وروس يلا انتم فخر العرب يا مغاربة. الاسد يمرض ولا يموت وعندما يعود يكشر لنا الياب الله. اسود الاطلس هي في كوبا دي الموندو ديامو سيمبري يا ولاد مروكو لولاد بابيني الكوبا دي الموندو ان شاء الله مربوحة هي ديما مروكو يا باقي اللعبة كورة يا حي يا حي بالعطية عظمة يا بوكا بوكا وما يستر متمرس يا حي يا حي وبالصفة عالمة يا سلام خلي الحكيم يسند عنده لباس مدرايا نبغي كل شي تبت وديروا الشبكة مرايا خلي الحكيم يسند عنده لباس مدرايا نبغي كل شي تبت وديروا الشبكة مرايا وبصوا فوق بالهندا وتكي طاكا نايضا صاحب التمريرات الماسية نحو رأسية ذهبية الكعب الله أسود الأطلس الملقى في روسيا مكسيكو موسكو ونعودوها تانية أسود الأطلس مكسيكو موسكو ونعودوها تانية يا كبدة يا كبدة يا سكتة يا العب العب يا الربح وإيران يا الضم واللعب معلش من البرتغال يا العب العب خصنا الحرت والديران يا الضم واللعب هنديرو ماتشات هبالة مادام عندنا رولار ونيشو الغيلي ستار نبغو المورال يطلع اسمعي لزهر يخلع مادام عندنا رولار ولي شور غيلي ستار نبغو المورال يطلع اسمعي لزهر يخلع ونبغو المغرب يدوز ودلعبنا خلقو البز هاي هاي هاي بن عطية مروان داكوستا نعم منير المحمدي معكم 40 مليون قلب مغربي فلا خوف عليكم في روسيا الله الله الله يا رجال اسود الاطلس هاي في كوبا دي الموندو ديامو سيمبري يا ولاد مروكو لولاد بابيني الكوبا دي الموندو ان شاء الله مربوحة ديما مروكو يا باقي اللعبة يلا يا وسود يا حي يا حي فاسي ولاد بلادي يا بوكا بوكا ديروا المجهود يا حي يا حي كلشي عليكم راضي يا بوكا بوكا تما فريمو وسود كعب يبوه الدوز ان شاء الله يديروا البوز اللعب غيلي ستار وزيد ارفيرو نار الكعب يبوه الدوز ان شاء الله يديروا البوز اللعب غيلي ستار وزيد ارفيرو نار نجيبوها نجيبوها وهذه حاجه باهيه